وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن المفهوم ما هو؟ قلنا المفهوم هذا اللي يشغل به الساعة الآن، اللي يشغل به حكم شنو؟ قلنا تستتبعه، تستتبعه قلت يعني شنو؟ توجبه خصوصية، خصوصية قلت شنو هي؟ يعني العلية الانحصارية. إذن يصح لنا، درسنا جديد من الآن، درسنا جديد من الآن، إذن يصح لنا أن نقول بأن المفهوم هو حكم غير مذكور. يصح هذا التعبير أو ما يصح هذا التعبير؟ حكم ليش يصح؟ الآن قاعد أبين حكم، لأن قلنا المفهوم شنو هو؟ حكم إنشاء وإخباري. حكم غير مذكور ليش نقول؟ لأن المفروض قلنا تستتبعه، توجبه خصوصية، يعني إذا هو الحكم بنفسه ما مذكور، وإلا إذا بنفسه مذكور ليش نقول الخصوصية تستتبعه؟ هذا خصوصية تستتبعه وش وقت؟ إذا هو بنفسه لم يذكر في الكلام فنقول خصوصية العلية الانحصارية تستلزم ثبوت ذلك. أما إذا الحكم ذكر في الكلام فتتبع خصوصية بعد ما له معنى. فالخلاصة إذن من الصحيح أن نقول أن المفهوم حكم غير مذكور، لكن بعضهم ايش قال؟ هيك قال ان المفهوم هو حكم لغير مذكور، مثل ما اكرم العالم. المفهوم شنو هو اذا على مفهوم هذا؟ لا تكرم علما جاهل، وهذا الحكم وهو لا تكرم علما صار حكم لشيء غير مذكور، لأن الجاهل ما كان مذكور في الكلام، الذي مذكور ياهو العالم. فيصح أن نقول المفهوم هو حكم لشيء غير مذكور، لموضوع غير مذكور. قال هذا التعريف أم صحيح يرد عليه أنه هذا التعريف صحيح في مفهوم الوصف، أما في مفهوم الشرط فهو ليس بصحيح. مثل لو هكذا أقول إذا جاءك زيد فأكرمه، مفهوم شنو؟ عليكم السلام ورحمة الله، مفهوم شنو؟ إذا لم يجئ زيد فلا تكرمه. هنا في المفهوم الحكم علما، الحكم وهو لا تكرم، في المفهوم علما لزيد، إذا لم يجئك زيد ثلاثة، وزيد مذكور في المنطق ما مذكور، زيد مذكور في المنطق ما مذكور، مذكور إيه؟ موضوع وقم. فإذا ما نقدر نقول المفهوم حكم لشيء غير مذكور، بل إهنا صار لشيء مذكور. فإذا هذا التعريف وهو ياهو المفهوم حكم لشيء غير مذكور يتم وين؟ يتم وين؟ في مفهوم الوصف، ولا يتم في مفهوم الشرط. واحنا كلامنا في تعريف شنو؟ اصل المفهوم بجميع انحائه، لا مفهوم الوصف بالخصوص. فهذا التعريف الثاني باطل، لانه لا يتم في من؟ في مفهوم الشرط، وان تم في مفهوم الوصف. وان كان احنا ترى لن نقضي اوقاتنا، صاحب الكفايه يقول في الاشكال على هذه التعاريف، هو بعد ما يشكل يقول لن نقضي، لان احنا مرارا وتكرارا قلنا هذه التعاريف من قديم شرح الاسم، يعني تعريف لفظي مثل تعدان نبتم والثناء دواء. وليست هذه التعاريف من قبيل الحدود الحقيقية، والإشكالات دائما علينا نصير على الحدود الحقيقية لا على التعاريف اللفظية. خلص هذا المقدار أفهرس الكية. يقول الأخوند رحمة الله عليه في الدرس السابق قلنا المفهوم ماذا؟ حكم تستتبعه شنو يعني توجب خصوصية. في هذا اليوم أقول إذن، في هذا اليوم أقول إذن الحكم المفهوم شنو هو؟ حكم غير مذكور، هو نفس الحكم غير مذكور. هذا إذن صحيح راح يصير. ليه صحيح يصير؟ لأن المفهوم حكم إنشاء أخباري وهو ما مذكور بالمنطوق، ما مذكور، لأن قلنا تستتبعه خصوصية، فلابد ما مذكور حتى تستتبع الخصوصية. وإلا إذا مذكور ماكو داعي الخصوصية تستتبع وتستلزم خصوصية العلية الانحصارية. فهذا التعريف لا بأس. وليس من الصحيح أن نقول المفهوم حكم لغير مذكور، لشيء غير مذكور، فإن هذا يتم في من في الوصف ولا يتم في الشرط. وإن كان هذه الإشكالات قلنا ليست في محلها. أطبق هاي النقطة، فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور. أقول فصح، هاي الفاء شي يسموها أقولها شيء يسموها تفريعية ونتيجة ما يأثر. شلون تصير هاي فاء التفريع أو فاء النتيجة؟ قلت لما قلنا المفهوم حكم تستتبع خصوصية لازم شيء يصير، إذن هذا وجه التفريع وجه النتيجة، أن المفهوم حكم غير مذكور. ليش؟ لأن هو حكم قلنا احنا غير مذكور. ليش؟ لأنه تستتبع خصوصية قلنا، وإذا كان مذكور خصوصية بعد ما نقول تستتبعه. فصح أن يقال إن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، لا أنه حكم لغير مذكور لشيء غير مذكور كما بعض من تجار كما فسر به، يعني فسر المفهوم به، به يعني دينا به بالثاني، يعني بأنه حكم لغير مذكور. وقد وقع نقطة، وقد وقع فيه النقض والإبرام بين الأعلى. يقول في تعريف المفهوم رد وبدل، إشكال ورد وما يصح، مع أنه لا موقع له، كما ماكو داعي هالإشكالات كما أشرنا إليه في غير مقام، في غير مكان أشرنا على أنه تعريف لفظية لأنه من قبيل شرح الاسم كما في التفسير اللغوي، التفاسير اللغوية شرح مثل سعدان نفس، إذا تراجع سعدان شنو؟ نفس. هم واحد يشكل على أبو المنجد يقول له تعال شنو سعدان نفس؟ والثناء دواء. وحينئذ الكرفس والجعفر هم نبات، هذا إشكالك شنو؟ هذا تعريفه غير طارد للأغيار. أما واحد يشكر عليه لا ليش عن وظيفة يريد يصبح لفظ شرح اللفظ شرح الاسم هاتشي ما يشكل عليك ما وردناه من القديم. ومنه قد انقدح حال غير هذا التفسير مما ذكر في المقام. شنو ومنه قد انقدح؟ يعني من أنه ذني تعاريف لفظية اتضح حال غير هذا التفسير. غير هذا التفسير ياهم قلنا هذا التفسير باطل. يا تفسير حكم لغيري مذكور باطل. يقول اتضح حال غير. حال غير يعني شنو؟ يعني من لا تناقش بي هذا قلنا باطل وماكو داعي تناقش بي لعن تعريف لفظي غيران هتشي مما بطرف. فلا يهمنا التصدي لذلك يعني للغير وللتعرض إليه نقضا وردا وغير ذلك لأن تعريف لفظية كما لا يهمنا مطلب جديد. هذا مطلب جديد من قوله كما لا يهمنا. يا بل مفهوم من صفات الدلالة يوم من صفات المدلول. هذا ما قاعد أستهمشه من أول أحكي لأن أكو عندنا مولانا صفات الدلالة مثل من شن نقول مثل الصراحة والظهور نقول دلالة صريحة يوش نقول دلالة ظاهرة غير صريحة. فالصراحة والظهور وصف المن للدلالة ومر المدلول يوصف مثل من نقول مدلول جزئي ومدلول ماذا كلي. كلية والجزئية من صفاتنا لا الدلالة. الدلالة لا يقال كلية وجزئية. مدلول المدلول بل المدلول المستفاد قد يكون كل جزء في مورد من يجي. المفهوم من صفاتنا الدلالة يعني حتى يصحنا أن شو نقول دلالة مفهومية ودلالة منطوقية. يوم من صفات المدلول نقول مدلول مفهومي أو مدلول منطوقي. المناسب ماذا من صفات الدلالة يوم من صفات المدلول؟ يقول لا تقضي وقتك رجاء لا تقضي وقتك مو مهم. استغفر الله من صفات المدلول يوم من صفات الدلالة إيش تريد تسوي؟ لا سأريد أعرف استفدي شوي ونبين لي شوي مرة كراء بالعجل. يقول خب هو أشبه أحسن نقول المفهوم من صفات المدلول. ليش؟ ما أدري تقولي ليش. إذا قلت من صفات المدلول قولي ليش. لأن قلنا المفهوم شنو هو حكم إنشائي أو إخباري والحكم مدلول يو دلالة والحكم مدلول ودلالة من قبيل المدلول ليس من قبيل الدلالة. بما أن المفهوم بعد أكرر من قبيل المدلول عفوا بما أن المفهوم شنو حكم والحكم مدلول وليس بدلال فالمفهوم من صفاته يصير المدلول لا من صفات الدلالة. يلا ابويا امشي بل انت بعض مرات فهم خاف تقول لي شلون نقول شوف جرجرت القضية قلت لك اسكت احسن شلون نقول دلالة اذا صار من اوصاف المدلول شلون نقول دلالة مفهومية او دلالة منطوقية. اقول لك خوف هذا مجازين من قبيل وصف الشيء بحال متعلقه مثل نوصف زيد بأنه شنو زيد أبوه قائم نوصف بأنه أبوه قائم هذا يسموه وصف بحال متعلق. إذا بحال نفسه يكون شو تقول زيد قائم هو نفسه قائم أي وصف لنفسه مو بحسب بلحاظ متعلقه. فالآخر لما تتشي يقول المفهوم من صفات المدلول، لأن المفهوم حكم والحكم مدلول، لكن قد توصف الدلالة بأنها مفهومية أو منطوقية باعتبار أن المدلول بتلك الدلالة هو شنو؟ مفهوم أو منطوق. فباعتبار المدلول توصف الدلالة بأنها، باعتبار المدلول توصف الدلالة بأنها منطوقية أو مفهوم. فهذا وصف لها بحال نقول متعلقها لا بحال نفسها. تطبق العبارة: كما لا يهمنا بيان أنه من صفات المدلول أو الدلالة، أنه أو أنه مفهوم أو منطوق، وإن كان بصفات المدلول أشبه. المفهوم من صفات المدلول أشبه، ليش؟ لتتبين وجه الأشبهية والأقربية. قل لأن المفهوم حكم، قلنا المفهوم حكم إنشائي أو إخباري تصل إلى خصوصية، والحكم مدلول لا دلالة. فلذلك قلنا المفهوم كون من صفات المدلول أشبه. نقطة يا بك، إذا كان المفهوم من قبيل المدلول شلون الدلالة نقول مفهومية أو منطوقية نوصفها بعض أحيان؟ قلنا هذا وصف لها باعتبار متعلقها يعني المدلول. لذلك الوصف وتوصيف الدلالة أحيانا شنو؟ بأنها شلون برقيات هاي مختصرة، وهي برقيات مختصرة. توصيفها بأن الدلالة شنو أحيانا، ما قال توصيفها ديما، ما قال، يقول بأنها منطقية ومفهومية. فنقول دلالة مفهومية أو دلالة منطقية. يقول كان من بعد من كاناته، دليل من باب التوصيف بحال المتعلق، نوصف الدلالة باعتبار مدلولها لا باعتبار نفسها. وقد انقدح من ذلك، يفرد مطلب جديد هالناس بسيط ما بيجي شيء. يقول محفوظ السلامة إذا أنا وياك أريد نتعارك، هي اليوم أريد نتعارك، اكو مفهوم يا ماكو مفهوم للجملة الشرطية مناسب عركتنا، علينا ننصبها، علينا ننصبها على تلك الخصوصية، لان قلنا الذي يوجب المفهوم ياهو تلك الخصوصية، يعني عليا الانحصارية. فإذا أريد نظارات أنت يكون تقول ماكو عليها الحصارية، لا تستفاد. أنا أقول لك تستفاد، لأن الذي يوجد المفهوم هي تلك الخصوصية. فأنت لما تقول ماكو مفهوم يكون شنو؟ تقول الكلام لا يدل على العلية الانحصارية، لا بالوضع، لا بمقدمات الحكمة، لا بالانصراف. أنا لما أقول لا يدل على المفهوم يكون شقوله، يدل على العلة الانحصارية بالوضع أو بالمقدمات الحكمة أو بالانصراف. فنزاعنا هنا يكون انصراف. وأكو فرد شيء هم ما تقول لك، فرد شيء ثاني بالمعالم قرينة مفهوم الشرط حجة أو ليس بحجة بالمعالم، في كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين، أن مفهوم الشرط حجة ومو حجة. الطالب إيش بناءه لما يقرأ معالم الدين؟ ذهنه بحيث ما يتحمل واحد يبين له بناء اكو مفهوم، لكن هذا المفهوم نتعارك حجة وليس بحجة. يعني اكو لكن حجة ومو حجة، نتعارك في حجيك بعد الفراغ عن اصلي وجود. لا ابويا لا، بعدين كبرنا واستهمنا باصول المظفر هم قرينا انه لما نقول مفهوم الشرط حجة محجة يعني اكو مفهوم اكو خطوط اللي انحصارية حتى اكو مفهوم يوم ماكو اللي انحصارية يعني ماكو ولا اذا اكو مفهوم بلا اشكال حجة اكو واحد يقول محجة اذا اكو بويا هذا المقصود لكن بعض مرات تعابيرنا شو نسوي بعض تخوننا التعابير تخوننا شو نسوي اذا احنا ما نخونها زين وقد انقدح من ذلك من ذلك عن شنو انقدح من ذلك يعني من ان الموجب للمفهوم قلنا شنو المفهوم حكم تستتبعه خصوصية ما هي يكون معرفة الخصوصية ان النزاع في ثبوت المفهوم عليه الحقيقة انما يكون شنو في هالنقطة يكون معرفة في ان القضية الشرطية او الوصية او غيرهما مثل غائية هل تدل باحد طرق ثلاثة لو بالوضعي لو بالقرينة العامة قرينة عامة عن شنو مقدمات الحكمة او الانصراف على تلك الخصوصية المستتبعة تلك الخصوصية عن عليها الحصارية المستتبعة لتلك القضية الأخرى قضية أخرى عن المفهوم أم لا فصل الجملة الشرطية هسه بعد ما حددنا لك المفهوم بشكل قلنا المفهوم حكم إنشاء إخباري تستتبعه خصوصية بعد ما حددنا بشكل عام راح ندخل في كل مفهوم بخصوصه ناخذه ونشوف ثابت وما ثابت اول ما ناخذه ياهو الجملة الشرطية اجا فرد واحد ان قال لنا اسمعوا اذا جاءك زيد اجا قال لنا مولى هو احنا العبيد الطرق إذا جاءك زيد تسمع يا لا فأكرمه هذه جملة شرطية هي بلا إشكال تدل على الثبوت عند الثبوت ثبوت عند الثبوت ثبوت عند الثبوت يعني شنو يعني إذا ثبت المجيء ثبت إكرام هذا نستفيده منين ثبوت عند الثبوت منين نستفيده من المنطوق مع من المفهوم هو المنطوق معنى إذا جاءك كرم أولا إشكال أيضا أنه بعض مرات تستعمل الشرطية في الانتفاع عند الانتفاع انتفاع عند الانتفاع يعني إذا ما جاءك لا تكرم هذا اللي بنعبر عنه مفهوم بعض مرات تستعمل ايه شنو شنو تريد بعض فاذا مطلبين بلا اشكال واحد منهم انها تدل على الثبوت عند الثبوت واحد منهم تدل على بعض الاحيان بعض بالقرينة ولو بالقرينة على الانتفاع عند الانتفاع كلامنا انه هذا انه بصورة عامة الريد هل تدل بصورة عامة لا في بعض الموارد لو خليت وطبع هالجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء بحيث اذا واحد قال هذه لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء هنا اقول اجيب قرينة لان هي بطبعها اش تقتضي انتفاء عند الانتفاء إذا تريد تبدأ إشياء خلاف الطبع جيب قرينة يا لا بطبعها ما تدل على الانتفاع عند الانتفاع فإحنا يا أخي أبحث هاي تكمل لو واحد قال هنا الشرطية تدل على المفهوم هذا يحتاج إلى القرينة لأن هي بطبعها ما تدل على الانتفاع عند الانتفاع فإذن يا أخي التفت عركتنا وين أنا وياك إذا أريد السؤال الآن نتعارك عركتنا وين لا في أنها تدل على الثبوت عند الثبوت بلا إشكال إذا جاءت أكير ما يدل على الثبوت عند الثبوت يعني إذا ثبت الإيه نجي ثبت وجب الإكرام واضح بالمنطق يستفاد ولا إشكال أن الشرطية تدل على المفهوم أحيانا يعني تدل في بعض الأوقات على الانتفاع عند الانتفاع شوين العركة أنه هل تدل بطبعها وبصورة عامة على الانتفاع عند الانتفاء يولا، هذا المهم. طبيعي، خلي أقول لك صدح شاي، إذا ردت تقول نعم نعم تدل بطبعها على الانتفاع عند الانتفاء، يكون شو تثبت عبر جنابك؟ استجنة استجنة، يكون شو تثبت أن بطبعها تدل على العلية الانحصارية. إذا ثبتت شنو علية الانحصارية؟ شنو يعني الشرط إلا منحصر وحيد علما وهو المجيء، إلا وحيد علما لوجوب الإكرام. إذا قدرت هذا تثبته شو يثبت؟ أن إذا ماكو مجيء فإكرام شنو؟ ماكو، لأن مجيء إلا الوحيد. أما إذا ما قدرنا نثبت أن المجيء يعني الشرط إلا منحصر فما نقدر نثبت أن لا يجد الإكرام عند عدم المجيء، لعله أكو علة ثانية. علة ثانية مثل ما؟ مثل ما؟ نتمرد خطية، صاير فطر خطية، فهم يجب إكرام العلة الأخرى. فإذا إحنا كلامنا قاعد أكرر في أن بطبعها تدل على الانتفاع عند الانتفاع يولا، وهذا إنما يتم إذا أثبتنا أن بطبعها تدل على أن الشرط علة علة منحصرة. فإذا أركت لكم الآن وين تصير؟ أن الشرط علة منحصرة أم لا؟ أركتنا إحنا أن الشرطية بطبعها تقتضي أن الشرط علة منحصرة. أقول هاي علة منحصرة يتركب من كم دعوة؟ علة منحصرة يستبطن أربع دعاوى، أربع أربع أربعة. لما أقول الشرط علة منحصرة، إذا أريد أدعي دعواي أن الشرط علة منحصرة يستبطن إثبات أربع دعاوى. ليش؟ لأن معنى الشرط علة منحصرة أولا يكون أثبت أكو لزوم بين الشرط وبين الجزاء، أما إذا لزوم ماكو فشن الشرط؟ اتفاق، قضية اتفاقية مو ملازمة. مثل قضية اتفاقية، شنو قضية اتفاقية؟ قضية اتفاقية مثل ما؟ مثل من قبيل مثلا إذا شويونا الهواء صار عالي، كلما صار الهواء عاليا وشديدا صار الجو باردا. أقول لك لزوم أكو ملازمة؟ يو هذا من بابل اتفاقا، باب اتفاق، فيكون لزوم ملازمة وبعد، ويكون اللزوم بنحو الترتب. بنحو الترتب شنو؟ يعني قد يكون لزوم ترتب، يعني شو معنى ترتب؟ يعني الشرط متقدم والجزاء ماذا؟ متأخر. شنو؟ قد يكون ليس كذلك، قد يكون ليس كذلك، بل قد يفرض القضية ماذا؟ عكسية، أنه ماذا؟ ترتب ما موجود في البين، بأن يفترض الشرط والمعلول والجزاء هو العلة. كلما إذا كانت إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، لزوم أطي وماكو لزوم، لزوم أطي وماكو، بل إخوة أطي، لكن اللزوم بنحو ترتب، بحيث ترتب أطي لا، الشمس طالعة ما مترتب علينا على النهار، بل بالأطي النهار مترتب علينا على طلوع الشمس، فترتب هنا ما سيكون أثبت لزوم، أثبت أنه ماذا؟ هذا اللزوم بنحو الترتب، يعني الأول علة والثاني، الأول متقدم والثاني متأخر، وأثبت أن هذا اللزوم الترتبي من باب ترتب المعلول علما على العلة. إذ قد يكون الشرط متقدم لكن ليس علة. بل ملازم علما. بل ملازم علما للعلة. مثل من؟ إذا كانت الدنيا مضيئة. إذا كانت الدنيا مضيئة فالشمس طالعة. إهنا الدنيا مضيئة. إذا قلت هيك إذا كانت الدنيا ماذا مضيئة؟ الدنيا مضيئة متقدم مثلا، لكن لا من باب أنه علة متقدم، بل من باب لازم العلة، لازم وجود النهار، ولازم العلة لازم المتقدم متقدم، فتقدم ما من باب أنه علة، من باب لازم العلة. والأمر الرابع الذي يكون أثبته أن هذا الشرط الذي ثبتت علة علة منحصرة، أن الترك علة منحصرة وحيدة. فالخلاصة من الأول أكرر، نزاعنا في المفهوم لما نقول الشرطية بطبعها تقتضي المفهوم أو لا، عركتنا يكونون الصيغ في أن بطبعها تدل على العلية الانحصارية أو لا. إذا أريد أنا أدعي الدل على العلية الانحصارية كم شم أمر أثبته؟ أربع أمور، أربعة أمور. العلية الانحصارية معناها شنو؟ أكو لزوم. معنى العلية الانحصارية مو شيء ولا معنى أن الشرط علة منحصرة للجزاء، يعني شنو؟ أكو لزوم بين الشرط وبين الجزاء، يعني القضية متفاقية. وبعد أنه على نحو تركب هذا اللزوم، يعني الشرط متقدم والجزاء متأخر، لأن أريد أدعي أن الشرط علة، يعني يكون أدعي أنه متقدم الشرط والجزاء متأخر، فالجزاء مترتب على من؟ على المتقدم على الشرط. أو يكون أثبت أن هذا المتقدم علة، لعل المتقدم لكن مو علة، شنو؟ ملازم العلة مثل ما مثلت لك. ويكون أثبت أن هذا المتقدم الذي هو علة إلا منحصرة، فأربعة أمور يكون أثبتها. وأما حضرة جنابك، حضرة جنابك التمنو أنت المنكر للمفهوم، أنت شو تسوي؟ أنت إيش تسوي؟ أنا المثبت يكون أثبت أربعة، أنت شنو؟ يكفيك أن تنتي فرد واحد من ذن الأربعة، خلاص بعد مفهوم ما موجود. يا حضرة جنابك تقول أصلا ماكو لزوم، الشرطية لا تدل على أن أكو ملازمة بين الشرط وبين الجزاء. إذا حصلت تبدأ أو الدول، لكن شو تقول حضرة جنابك؟ تقول ما لازم، الشرطية ما تدل على الترتب، أن الجزاء مترتب على الشرط. يدل على الترتب لكن ما تدل على أن الشرط علة. يدل على المعلة لكن ما تدل أنها هاي العلة منحصرة. فواحد من ذن الأربعة إذا أنكرت حضرة جنابك يكفيك. شأنا خطية أنا، ليش خطية؟ أنا المثبت المفهوم يكون أثبت أربعة، أربعة أشياء يكون أثبت، وين زحمها؟ بينما أنت المنكر يكفيك نفي واحد من هذه. ولذلك السؤال الآن خل نجي واحد واحد من ذن ناخذهن، نقدر نثبته لو ما نقدر؟ إذا قدرنا بالتالي شيء يصير المفهوم ثابت ولا بل ثابت. وإلا خلينا نجيب الله للأول. الأول شنو هو؟ أن الشرطية تدل على النزول، هذا ثابت ولا يعني أكو ملازمة بين الشرط وبين الجزاء، المسألة مو اتفاقية يعني، هذا ثابت يا موسى؟ بلي ثابت. هذا دليلك شنو؟ بالوجدان. ها؟ من قال؟ لأجل التبادل. فإن المتبادر من كل شرطية حينما نصبح حق ملازمة بين الشرط وبين الجزاء. فهذا بوية ثابت والثلاثة البقية بوية شلون؟ الآخر يقول ها الثلاثة البقية ها يعني شنو بلشوا لأنسى الثلاثة البقية شنو؟ أن اللزوم على نحو الترتب لا مشكلة إثباته ما أقدر ما أقدر له فضلا عن أن الترتب بنحو الترتب على العلة يعني كون الشرط علة وفضلا فضلا فضلا هاي ما تنكررت يعني أول قلت فضلا هاي فضلا فضلا عن إثبات كون الشرط علة منحصر هذا بعد دليل أولى ما أقدر أثبته فيقول الآخون قدس الله روح الشريف أن الثلاث البقية ما أقدر فإذا ما أقدر سجل بالعجل في كشكولك الآخون من المنكرين للمفهوم بس أنت حضرة جنابك لعلك تقول أنا أقدر إيه أنا أقدر أثبت بأحد طرق ثلاثة أثبت أن الشرطية تدل على ذن الثلاثة يعني الترتب وكون الشرط علة ومنحصر ها والله عفية بيك تقدر إيه بلي أقدر إما من طريق الوقت أثبت لك أن الشرطية موضوعة للنزوم الترتبي العلي الانحصاري تقدر تثبت الوصف بلي بالتبادر اديها طريق ثاني شنو احكي مقدمات الحكمة لا عندي طريق ثالث انصراف فالآخون بعد ذلك زمن الطرق الثلاثة ياخذها واحد واحد يشوف اكو وضع يولا اكو مقدمات حكمة يولا اكون صرافي ولا هسه هل مقدار كافي خل افهرسه فصل جديد بعد افهرسه كلامنا في من في بعد ما خلصنا المفهوم بشكل عام تعريفه نجي الى الشرطية مفهوم الشرط قلنا لا اشكال في امره الاول لا اشكال في ان الشرطية تدل عليها على الثبوت عند الثبوت لان هذا هو موضوع بالمنطق تدل عليه الامر الثاني لا اشكال عن الانتفاع عند الانتفاع في الجملة في بعض الموارد أحيانا وإنما الكلام كل الكلام أنها هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع بشكل عام وبطبعها يمد هذا المهم الثبت وهذا قلنا شلون الثبت إذا أثبتت أن الشرطية بطبعها تقتضي أن الشرط علة منحصرة يعني يكون كم أمر الثبت يعني إذا تريد تقول الشرط علة منحصرة كم أمر يكون يثبت؟ أربعة لزوم ترتبي علي انحصاري أما صاحبك يكفيه نفي واحد من ذنبه فهل نجي ذنبي تام الأربعة ولا الأول وهو أصل اللزوم بالوجدان ثابت لأجل التبادر فإن المتبادر من كل شرطية أنه أكو تلازم إذا تبادر أكو عن موضوع على اللزوم يعني الشرطية موضوعة لصورة اللزوم لصورة ما إذا أكو لزوم ملازم بين الشرط والجزاء وأما الثلاثة الأخيرة الباقية فمشكل مولانا مشكل إثبات يا بليش بالواضع أو بمقدمات الحكمة أو بمن بالانصراف أقول لك واحد واحد احكي لي عنه شوية أنا أقدر أجاوبك بلي ما شاء الله أقدر الآن خمشوه يقول فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء يولا كما تدل على الثبوت عند الثبوت على الثبوت عند الثبوت خدل بلا إشكال بلا كلام هاي بلا كلام قيد إلمن انت قل لي بالعجل كما تدل على الثبوت عند الثبوت أم لا عدل علما عدل علما لقولي هل تدل على الانتفاع عند الانتفاع أم لا علامة استفهام خلي فيه خلاف بين الأعلام لكن الآخر يقول نقطة لكن الآخر يقول لك فدح شاي شنو يقول في بعض الأحيان بلا إشكال تستعمل في الانتفاع عند في بعض الأحيان، لكن أنا بعض الأحيان ما لي شغل بي دائما أريد أجوب شرطي بطبعه. لذلك يقول لا شبهة في استعمالها الشرطية، استعمال الشرطية وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام من المقامات، يعني في غير مورد من الموارد، يعني في أكثر من مورد أحيانا تستعمل، بس أنا كلامي لا طبعها يقتضي هالشيء، يولاها في بعض الموارد فصلتين قرينة. إنما الإشكال والخلاف في أنه هذا الانتفاء عند الانتفاء في بعض الموارد هل بالوقت أو بقرينة عامة؟ قرينة عامة عن شنو قصده؟ قرينة عامة عن شنو؟ إطلاق مقدمات الحكمة، العفو مقدمات الحكمة عن صراح. إذا قلنا بالوضع أو بمقدمات الحكمة تدريس تمر شنو؟ أنه إذا أردنا نقول ما هو مفهوم نحتاج إلى قرينة، بحيث لا بد من الحمل عليه، يعني دائما نحن نشرطي على المفهوم، لو لم يقم على خلاف المفهوم قرينة، على خلاف يعني على خلاف المفهوم قرينة، من قرينة حالية أو مقالية هاي الثمرة. بينما أتبع تدري العكس بالعكس، لو قلنا لا ما تدل بطبع هذا الوضع أو بغضو حكو على ذلك، فالحمل على المفهوم رح يصير محتاج للقرينة. إذن فلا بد للقائل بالدلالة، يعني دلالة عن انتفاء عند الانتفاء، من إقامة الدليل على الدلالة، يعني على الدلالة عن انتفاء عند الانتفاء بأحد الوجهين. العفو شوية بالله أوقفوا. فلا بد للقائل بالدلالة، يعني بدلالة الشرطية على المفهوم، من إقامة الدليل على الدلالة، على الدلالة عليما، الدلالة عليما هو جايبه على تلك الخصوص العلية الحصارية المهمة. أنا مريد أقول أول على المفهوم، لكن هو مذاكر بعدين على العلية الحصارية، قلنا عركتنا في العلية، على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط، ترتب الجزاء على الشرط من هذا من باب نحو ترتب المعلول على علية المنحصرة، ماذا ثبته بمن أثبته؟ أقول الدلالة على العلية الحصارية بمن أثبته؟ بأحد الوجهين. أحد الوجهين يعني شنو أحد الوجهين؟ يا بالوضع يا بالقرينة العامة. القرينة العامة يعني شنو؟ أطلاقه مقدرات حكمة عن عنصرة. وأما القائل بعدم الدلالة، أنت حضرت جنابك اللي تقول ماكو دلالة، أنت قاعد مرتاح لأن فيك إنكار واحد من أربعة، أنا الخطية يكون أربعة أثبت. وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة. ليش في فسحة؟ فإن له منع دلالتها على اللزوم، يقدر يقول ندل على اللزوم ينكر الأول، بل إذا ندل على اللزوم علينا ندل فقط الدل علينا من باب الاتفاق، إذا ثبت هذا ثبت هذا، من قبيل أقول على أنه إذا الهواء صار عالي فالجو يبرد، هذا يعني دل على ثبوت هذا، عنده ثبوت هذا برودة الجو، عنده بل الهواء الشديد دل على ثبوت اتفاق المرج، بل على مجرد الثبوت عنده ثبوت ولا من باب الاتفاق، فلا تمنع دلالة على اللزوم. تقدر انت بالي مولانا قلت لك فيه فسحة بختك، او منع دلالتها على الترتب تنكر الثاني، تقول الدول على اللزوم، لكن منو قال على ان الجزاء مترتب على الشرط؟ لعل الشرط ليس بعلة، بل بالعكس الشرط معلول والجزاء علة، كما قلت بعض المرات الشرطية هيك مثل اقول اذا كانت اذا كان النهار موجود في الشرطة ان الشرط صار علة معلول، او الدل على ان الشرط متقدم، قلت الترتب بمعنى شنو؟ يعني على ان الشرط متقدم والمشروط متأخر، او الدل على الترتب لكن انكر الترتب على العلة، من قال على ان الشرط علة؟ لعله لازم العلة، او على نحو الترتب على العلة، يعني لعله الشرط مو علة متقدم لكن مو علة بل لازم العلة، او تمنع الترتب على العلة المنحصرة، من قال على انه ماذا هذا الترتب على نحو الترتب على العلة المنحصرة بعد ما او العلة المنحصرة بعد تسليمه في اللزوم واصل العلية تنكر العلية الانحصارية، فانت تقدر تنكر واحد من ذن الاربعة، هو خنجي استعلها خنجي الاول نقدر نثبته ومنجي يقول بعيد رابط، لكن فمنا شروع في ملاحظة ان هذه الامور الاربعة هل ثابتة او ليست بثابتة، وهو قدس سره يرى ان الاول ثابت بالوضع، يعني موضوع الجملة الشرطية للزوم لا للاتفاق، لا للأعم من اللزوم الاتفاق موضوع على أجل التبادل يستدل بالتبادل، وأما البقية فينكرهن. لكن منع دلالتها على اللزوم، منع دلالة شرطها على اللزوم ودعوى كونها اتفاقية، يعني كون الشرطية اتفاقية في غاية السقوط، يعني الشرطية اتفاقية في غاية السقوط. ليش؟ لانسباق اللزوم منها قطعا، ينسبق قطعا، إذا صار قطعا هذا كل شيء دائما ندعى قطعا، ينسبق منها اللزوم من كل شرطية لما نجيبه نبعد مثل ما يقول صدق صدق لا من هذا. وعلى البقية الثلاثة الباقية ذيك انت رجال ذنين تثبتهم، يقول ها وأما المنع عن الثاني، ثاني شنو؟ عن أنه بنحو الترتب على العلة، يعني اللزوم بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة. أقول ذني بنحو الترتب على العلة اثنين اثنين ثاني والثالث ثمرة دمجهم، يعني ترتب وعلى نحو ترتب على العلة دمجهم، يعني ترتب علي ترتب واحد وعلي فضلا عن كون العلة منحصرة هذا الرابع، فله مجال واسع تقدر تنكر واحد من ذني الثلاثة الباقية. لو تقول أنه ماكو ترتب، لو تقول ترتب علي ماكو، لو تقول انحصاري ماكو، قد واحد يقول أنا عندي طريق. شنو طريقة؟ لو الوقت، لو مقدمات الحكمة، لو الانصراف، يأتي غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.